بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب عمدة الأحكام ولم نزل في الأبواب المختصة بأحكام البيوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع ذلك. وبعد هذه القراءة من كتاب عمدة الأحكام على شيخنا أحمد بن سعيد المصري حفظه الله وغفر له ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بفرشها ولمسلم بفرشها تمرا يحمل لها رطبا. العرايا، العرايا جمع عرية، والعرية هي ما وعيرت وأعطيت وأخرجت. مر معنا من قبل أن بيع الرطب بالتمر بمثله طعاما جاهزا أنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسمى بالمزابنة، أن يبيع الحب في سنبله بالحب جاهزا، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا العلة في ذلك هي الغرض، الجهالة، لعدم العلم بالتساوي. وذكرنا كذلك أن القاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فمن جهل تساوي السلعتين الربا والنتين فهذا يساوي علمه بأنهما متفاضل، بأنهما متفاضلتان. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. خرج عن هذا النهي صورة واحدة، ولهذا سميت عرية، كأنها أعيرت من ذلك، أخرجت عن مظاهرها وأمثالها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يشتري الرجل بما عنده من التمر، والتمر هو الرطب إذا جف، التمر هو الرطب إذا جف، ما نسميه في بلادنا البلح. إذا كان على رؤوس النخل ونضج يكون رطبا طريا، فإذا أخذ ومر عليه وقت أخذ في الجفاف فكان تمرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز للإنسان أن يشتري بما عنده من التمر الجاف رطبا على رؤوس النخل خرصا. ما معنى خرصا؟ أي تقديرا. والخرص له أهله، بعض الناس هذه صنعته، أنه إذا دخل بستانا ونظر في رؤوس النخل يقول هذا البستان تقريبا سيعطي كذا وكذا من المحصول، هذا يسمى الخرص. فأجاز صلى الله عليه وسلم أن يشتري المسلم بما عنده من التمر، يكون هذا كالثمن له، يشتري فيه ماذا؟ رطبا على رؤوس النخل. وكان الناس يحتاجونه للتفكر، يتفكرون به. فأجازه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الجواز له شروط. الشرط الأول أن يكون فيما دون خمسة أوزق، والوسق 60 صاعا. فأن يكون فيما دون 5 أوسق، يعني إذا أراد أن يشتري أكثر من ذلك لم يجوز. الشرط الثاني أن يكون محتاجا إليه. الشرط الثالث ألا يملك من المال ما يشتري به مطلقا، أن يكون فقيرا لا يملك إلا هذا التمر. الشرط الرابع أن يسلم التمر ويخلى بينه وبين النخل في الحال. ما معنى ذلك؟ هو أن يأتي بالتمر معه ويفرص، يقدر الرطب الموجود على رؤوس النخل بما يساوي التمر الذي يكون معه، بشرط أن لا يزيد على 5 أوسق. فيسلم التمر ويخلى بينه وبين النخل، يأخذ منه مما حدد له ما يشاء، يكون حرا أن يدخل البستان وأن يأخذ من هذا الرطب. فهذه الشروط هي التي أجازت صورة بيع العرايا، فإن اختل منها شرط رجعنا إلى الأصل وصارت مزابنة. إذا اختل منها شرط رجعت إلى الأصل فصارت مزابنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز مثل ذلك في هذه الصورة، وجاءت السنة بمثل هذا الشروط، بمثل هذه الشروط. طيب، مسألة، هل هذا موقوف على التمر فحسب أم يتعداه إلى سائر ما قد يحتاجه الناس من محاصيلهم الزراعية؟ يعني هل العرية، هل صورة بيع العراية مختصة ببيع التمر فقط، بيع التمر بالرطب، أم يدخل فيها ما يتفكه به الناس عموما مثل العنب والزبيب مثلا؟ هل يجوز لأحد أن يشتري بالعنب على رؤوس الأشجار أن يشتريه بزبيب عنده؟ الجمهور منع، وقول عند الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جائز، لأن التمر غير مراد لذاته وإنما كان فاكهة أهل المدينة، كان أهل المدينة كانت فاكهتهم الرطب، فلذلك أجازها النبي صلى الله عليه وسلم بالرطب. ومن كان من البلدان كانت فاكهتهم غير ذلك جاز. وهذا قوي من حيث النظر، واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مذهب الإمام أحمد قوية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان ينظر إلى قواعد وأصول الإمام أحمد ويرجح استنادا عليها. وابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع، وابن مفلح من أئمة مذهب الإمام أحمد، وكتابه في الفروع من أمهات كتب الحنابلة، كان مع سعة علمه بمذهب الإمام أحمد ومع سعة اطلاعه فيه كان يذكر ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر كثيرا منها. فالشاهد اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في مذهب الإمام أحمد، وهو يخالف المشهور من مذهبه، يعني شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن ملتزما بالمشهور من المذهب بل يرجح بالدليل، فقوله في هذه المسألة له حظ من النظر كبير جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. ذكرنا أن من الشروط لكي يصح بيع العرايا أن يكون في مدلول 5 أوسق، قلنا والوسق كم؟ 60 صاعا، في الرواية التي عندكم جاءت على الشك، الراوي شك في الرواية، قال أنها جائزة في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. ومن الاختلاف في الرواية والشك فيها حصل الخلاف بين العلماء، فالجمهور رأوا أن العرايا تجوز فيما دون خمسة أوسق، يعني إذا بلغ خمسة أوسق فأكثر لم يجوز، لأن الرواية جاءت على الشك، فقالوا يكون البناء على اليقين، واليقين ألا تبلغ خمسة أوسق. وذهب الإمام مالك إلى أنها لا بأس أن تبلغ خمسة أوسق، واعتمد على حديث آخر لم يكن فيه الشك. والحديث فيما أذكر الآن أن بعض أهل العلم له فيه كلام من جهة الثبوت. فالشاهد أن المسألة هنا مردها إلى وجود رواية تثبت الخمسة أوسق، فإن لم توجد رواية، وهذا يحتاج إلى تحقيق للحديث، فإذا لم توجد رواية تصح بتأكيد الخمسة أوسق، فقول الجمهور والغالب ألا يبلغ خمسة أوسق، أن يكون فيما دون خمسة أوسق، فهذه من أهم الشروط التي يجب أن تكون موجودة في صورة بيع العراية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أجرت فتمروها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. نعم، هذا الحديث يرجع إلى مسألة بيع الأصول والثمار. ما هي الأصول؟ الأصول هي الأصل الثابت في كل شيء، ففي الفقه بيع الأرض وبيع الأشجار وبيع النخيل، كل ذلك يدخل فيما يسمى ببيع الأصول. وأما المحاصيل التي تحصل وتنتج منها فهذه بيع الثمار. فهذا الحديث فيه مسألة تخص بيع الأصول مع الثمار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا، وكلمة باع وابتاع تحمل معنى البيع والشراء، فهي من الكلمات التي تطلق على الكلمة وضدها، فالمبتاع تقال على البائع وتقال على المشتري، كيف نفهمها من السياق؟ أن من ابتاع نخلا قد أبرت، ابتاع هنا بمعنى اشترى، من ابتاع نخلا قد أبرت، ما هو التأبير؟ التأبير هو التلقيح، ويكون بأن في النخلة يكون منها ما هو ذكر ويكون منها ما هو أنثى، فيؤخذ من النخلة الجزء الذكر منها ويلقح به الجزء الأنثى في النخلة الأخرى، ومن هنا تخرج بها يخرج التمر. فهذه العملية، عملية التلقيح، تسمى التأبير. فالذي يبيع النخل إما أن يكون قد أبره، قد لقحه، جهزه لكي يخرج منه الثمر، وإما أنه لم يؤبره. فإن باع النخل وقد حصل التأبير فالنخل الذي هو الأصول للمشتري، والتمر الذي سينتج بعد التأبير للبائع. لماذا؟ لأنه قام بتأبيره قبل البيع، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فثمرته للبائع، مع أنه قد باع أصول النخل. أما إذا لم يكن قد أبرها فالنخل والثمر التي تحصل بعده تكون للمشتري. إلا أن يشترط المبتاع المشتري، بمعنى أنه يقول سأشتري منك هذا النخل الذي أبر وشرطي أن الثمرة تكون لي، فإن وافق البائع فالمسلمون عند شروطهم. طيب، عملية التأبير هنا، التمر ربما لم يخرج من النخل، لم تخرج الثمرة، بدأ التأبير وفيها شيء يسير، بعبارة أوضح ما بدأ الصلاح، ما بدا الصلاح، فكيف يجوز للبائع ان ياخذ التمر ولم يبدو صلاحه؟ ما الجواب؟ مر معنا من قبل، ها؟ طيب عندكم شيء اخر؟ ما الجواب يا مشايخ؟ هذا الحديث عندنا عن النبي عليه الصلاه والسلام، ماذا نقل الان؟ وعندنا الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فما الجواب؟ أحسنت. مر معنا من قبل أن عندنا قاعدة فقهية تقول يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني أن الأمر الثمر وحده لا يجوز لك أن تبيعه حتى يبدو الصلاح، هذا الثمر وحده، لكن رجل سيشتري النخل وما عليه فيجوز له مثل ذلك ولو لم يبدو الصلاح، يجوز تبعا. هنا الثمر تابع للأصول، لا يباع استقلالا، فجاز في حالة التبعية ما لم يجز حال الاستقلال، وهذا الحديث من أدلة ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يأخذ المشتري الثمر مع النخل ولو لم يكن الثمر قد بدا صلاحه، فهذا الحديث بين لنا حكم هذه المسألة، التفريق عند بيع النخل بين ما أبر وما لم يؤبر، بين ما لقح وما لم يلقح، فما أبر ولقح فإن الأصل أن ثمرته للبائع الذي أبرها ولقحها، إلا أن يشترط المبتاع المشتري، فإن لم يكن قد فعل فالنخل وما ينتج منه للمشتري، وكذلك الحال في العبد. رجل اشترى عبدا والعبد سلعة مال، وكما جاء في الأثر العبد وما ملك لسيده، العبد لا يملك شيئا، فلو أن سيدا كان قد أعطى مالا لعبد يتصرف فيه ملكه إياه، وهذا يجوز للسيد، ثم إن هذا السيد باع هذا العبد، هذا المال الذي كان تحت يد العبد يكون لمن؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المال يكون للبائع الأول، إلا أن يشترط المبتاع، كما مر معنا في الحديث الذي أو في نفس الحديث في رواية أخرى. فالعبد إذا ملك مالا، إذا ملكه سيده مالا ثم باعه سيده، فإن المال الذي تحته يرجع إلى السيد الأول، إلا أن يشترط المشتري أن يباع العبد وما عنده وما تحت يده، فإن وافق البائع فهو له. إذن فكما قلنا هذا الحديث يبين لنا هذه القاعدة العظيمة، وهو من أدلتها يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وبعد ذلك عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي قبض حتى يمضيه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما منه. هذا حديث عظيم في باب البيوع، ومما تكثر الحاجة لما تضمنه من أحكام بشدة لا سيما في زمانه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى. ما معنى ذلك؟ جاء رجل فاشترى طعاما والطعام لم يزل في مكان البائع، لا زال في مخازنه، لا زال على السيارة، وبمجرد أن أتم البيع جاء المشتري الذي لم يستوف بعد، جاءه رجل آخر فقال أشتري منك هذا الطعام، فهل يجوز له أن يبيعه؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يستوفه. كيف استيفاؤه؟ هو القبض، أن يقبضه، فإن كان مكيلا يكال له، إن كان موزونا يوزن له، إن كان معدونا يعد له ويعطى إياه. فهذا نهي عن البيع قبل الاستيفاء والقبض. وهذه المسألة كما قلنا مسألة عظيمة جدا. قال العلماء والحكمة فيها رفع النزاع بين الناس، لأنه إذا لم يحصل الاستيفاء قبل البيع الثاني يحصل النزاع في الضمان. الآن رجل كانت معه سيارة عليها بضاعة طعام، فجاء رجل فقال أشتري منك الطعام الذي فوق السيارة، قال قد بعتك، تم البيع وأعطاه الثمن. وقبل أن يفعل أي شيء جاء رجل آخر فقال أشتري منك أيها المشتري الجديد هذا الطعام الذي فوق سيارة الأول، فجاءت سيارة أخرى بعد أن تم البيع فصدمت هذه فاشتعلت. الضمان على من؟ الأول أم الثاني؟ لا، هنا موطن الإشكال، فالثاني لم يستلمه أصلا، كيف يضمن شيئا ما قبضه؟ فيحصل النزاع. فجاء الشارع فمنع هذا حتى لا يتعدد من يقع عليهم الضمان، هذا يقول أنا قد بعتك وهذا يقول كانت عندك، ففصل الشارع بذلك، فنهى أن يتم البيع إلا بعد الاستيفاء. لا يجوز لك أن تبيع حتى تستوفي، فإذا استوفيت فبع كما تشاء. ولذلك جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام، والحديث فيه نزاع بين أهل العلم في ثبوته، نهى فقال لا تبع ما ليس عندك. وهذا الحديث فيه صور كثيرة، منها أن تبيع قبل أن تستوفي ما عندك، أن تكون قد قبضته. وهذا هو قول الجمهور، فهو قول الحنفية والشافعية، وهو قول مشهور في مذهب الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنه عام في كل ما يباع، أنه عام في كل ما يباع، ألا يبيع الإنسان إلا ما قد استوفاه وقبضه، حتى يتحقق لنا الشرط الذي ذكرناه في شروط البيع، وهو ما هو يا جاي؟ تذكرون شروط البيع؟ طيب خلونا نذكركم، من يذكر لنا شروط البيع السبعة؟ ليس الرشد، عبارة ذو عبارة دقيقة، جاز الصرف، حسنت، كون المبيع، لا كون المبيع السلعة ما هي؟ وصف السلعة تكون؟ لا ليس مالا، هي لا تكون إلا مالا، تكون مباحا لغير حاجة. ها كما مصنع ذلك نعم بقي واحد. هل ماذا يريده؟ ها؟ لا القدرة على التسليم هذا السابق، أن يقدر البائع أن يسلم المشتري، فالذي لم يقبض لا يضمن أن يسلم، فهذا عام في عامة البيوع، وهذا يحصل إلى الآن فيه مخالفات. يأتي رجل فيشتري من رجل آخر بضاعة وهي لا زالت في مخزنه، ويأتيه آخر فيقول اشتريت منك هذه البضاعة، فيقول أعطني المال يا أيها البائع الأول سلمه البضاعة التي عندك. قلنا ما يجوز. لماذا؟ لأنه باع مالا يقبض، وهذا مع الأسف يحصل كثيرا. بعض الناس يشتري بضاعة وقبل أن يستلمها يبيعها لرجل قبل أن يحوزها، ولذلك جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل الطعام قال حتى تحوزوه إلى رحالكم، صورة من صور القبض. طيب هذا يجرنا إلى مسألة أخرى، ما هو ما معنى القبض، ما حقيقته؟ قال أهل العلم القبض هو المناسب لكل سلعة من السلع، بمعنى ما كان مكيلا يكال لك بالمكيال المكاييل مثل اللتر ومثل غيرها من أنواع المكاييل، ما كان يوزن بالكيلو جرامات يوزن لك، يوزن يخرج من جملة البضائع ويوزن أمامك تعطى إياه تستوفيه، ما كان يعد كذلك. مثلا السيارات والعقارات كيف تحوزها؟ قالوا بالتخلية. ما معنى التخلية؟ أن يخلى بينك وبينها، تعطى المفتاح تفضل هذا البيت، هذا هو معنى التخلية. هذه كلها من صور القبض. إذن صور القبض تختلف من بضاعة إلى أخرى، ليست ثابتة. هناك أشياء قبضها أن تأخذها بيديك، وهناك أشياء قبضها أن يخلى بينك وبينها، مثل الأراضي، مثل البساتين، مثل البيوت والعقارات، مثل السيارات، تعطى مفتاحها أو يخلى بينك وبينها تفضل هذا صار بيتك ادخل ويمشي، فلا يجوز البيع قبل حصول القبض. وهذا الحكم على وجه الإجمال أقره الفقهاء جميعا، لكن اختلفوا في صوره، فذهب المالكية أنه فيما يكون موزونا أو مكيلا من الطعام، وذهب الإمام أحمد إلى أكثر من ذلك فقال هو فيما كان موزونا أو مكيلا أو معدودا أو مذروعا. وكما قلنا القول الأول وهو أنه في كل مبيع هو الذي تدل عليه جملة النصوص، فلا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة من السلع قبل أن يقبضها على التفصيل الذي ذكرنا في معنى صور القبض. وهذا من أحد الأوجه، ونطرح مسألة معاصرة حساسة، من أحد الأوجه التي تحرم فيها بعض صور البيع الخاصة بالعقارات والسيارات الآن. بعض أصحاب المعارض السيارات مثلا أو أصحاب العقارات هو لا يستطيع أن يعطيك السلعة بالتقسيط، لا يستطيع، فيتفق مع بنك من البنوك أو شركة من الشركات، إذا جاءني بائع للسيارة سأحوله إليكم وأنتم تشترون السيارة وتبيعونها له، تعطوني مبلغ نقدا وأنتم تأخذونه منه بالقسط على الذي تتفقون عليه. فهمتم الصورة؟ هي موجودة كثيرا. صاحب السلعة لا يصبر على بيعها قسطا، هو يريد ثمنها نقدا، ويعلم أن السلعة لن تروج بالسعر النقد، الناس ليس معها أموال، فيتفق مع صاحب مال سواء كان بنكا كانت شركة كان فردا من الأفراد، ويقول له سأرسل لك من يريد أن يشتري مني وأنت تشتري السلعة وتبيعها إياه، يعني الذي سيشتري سيشتري من صاحب المال، لا إشكال هنا في مسألة وجود طرف ثالث في البيع، لا يوجد، هو سيشتري من طرف واحد بس صاحب المال، فيقول أنت تعطيني المال نقدا وخذه منه بالتقسيط. أين المشكلة؟ أنه لا يحصل قبض من البائع الأول، من المشتري الأول، البنك أو صاحب السلعة ماذا يحصل؟ يمضي العقود، انتهت المسألة، اذهب فخذ السيارة من المعروض، هو ربما لا يعلم عنها شيئا أصلا. فما وجه التحريم هنا؟ أنه باع الشيء قبل أن يقبضه، هذا وجه التحريم. أما إذا لم يملك أصلا كما هي الصور في جملة من البيوع، بمعنى أن البنك أو الطرف الثالث لا يشتري أصلا، هو فقط وسيط بين البائع والمشتري، يدفع إلى هذا المال، هذه صورة من صور الربا، ما تجوز أن يكون صاحب المال الذي يسمونه الآن بين قوسين بالتمويل ولهم فيه أسماء أخرى، لا يكون بائعا ولا شاريا، لا يبيع ولا يشتري، هو واقف بينهما بالمال فحسب، يعطي هذا ويأخذ من ذلك. أما هذه فصورة من صور الربا، أما التي نتكلم عنها لا، صورة الربا غير موجودة، لكن الموجود أنه يبيع مالا ما لم يملك. طيب كيف نخرج من هذه الصورة؟ أن يملكها. لو أنه أرسل شخصا حمل السيارة ووضعها عنده أو أخذها أو وضعها تحت مقر الشركة جاز البيع وخرجنا من الصورة المحرمة. أما أن تحصل صفقة البيع بين صاحب المال وبين المشتري دون أن يكون قد ملك السلعة ولا أن يكون قد قبضها، فهذا وجه التحريم. فانتبه لمثل هذه الأمور، فمثل هذه المعاملات كثيرة جدا ويحصل فيها خلل ومخالفات كثيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع العبد شيئا إلا بعد أن يقبضه، إلا بعد أن يحوزه، إلا بعد أن يستوفيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الفتيك: إن الله ورسوله حرم بيع الحمل والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يبنى بها السفر ويذهب بها الفلول ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قال الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومنا جملوه ثم باعوه فأكلوا الثمن، جملوه أذابوه. هذا حديث عظيم جدا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما يحرم بيعه. هناك أعيان، أشياء بعينها يحرم بيعها، وهي من الخبائث كلها. في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الميتة والخنزير والأصنام. إيش الرابع؟ الخمر. نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فهذه أربعة من الخبائث. أما الميتة فهي نجسة، وأما الخمر فلحرمتها وعلى الخلاف في نجاستها وعدم النجاسة، وأما الأصنام فرجس وشرك، وأما الخنزير فنجس كذلك. فنهى ربنا عز وجل عن بيعها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن، تدهن، كانوا يستعملونها في دهان السفن في لكي يتقوى الخشب عند النزول في الماء، وتطلى بها الجلود عند الدباغ، ويستصبح بها الناس. الاستصباح استخدامها في المصابيح، يعني تجعل وقود للنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هي حرام. وهنا إشارة إلى مسألة، أن ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للحاجة، طيب هذا يخرجنا إلى مسألة، الذي يحتاجه الإنسان أو الذي يكون مما يلزمه في حياته قسمه أهل العلم إلى ثلاث مراحل: ضروريات، وهي ما يلزم أو ما تحفظ به الضروريات الخمس. ما هي الضروريات الخمس؟ الدين والنفس والمال والعقل والعرض، هذه الضروريات الخمس. فكل ما يؤدي إلى الضرر بهذه الخمس فهذا يدخل في عامة الضروريات، ونعني به أن يزيله، وهي مرتبة. فأولها الدين وآخرها المال. فهذه الضروريات. الثانية الحاجيات، وهو ما يحصل للإنسان حرج وأذى إن تركها. أما الأولى فتؤدي إلى ذهاب الدين، تؤدي إلى ذهاب العقل أو العرض، أو تؤدي إلى ذهاب المال بما لا صبر معه عليه، وكل بقدره. أما الحاجيات فهي ما يحصل به للإنسان حرج، يحصل له حرج، تضييق، شيء من الأذى. الثالثة التحسينيات، وهي ما يفوت الإنسان به الكمال، لا يتضرر لا يتأذى لكن فاته الكمال، هذه تسمى التحسينيات. فأما المحرمات فلا تجوز إلا بما يتعلق بالمرتبة الأولى فحسب، وهي الضروريات. إذن فحتى مع وجود الحاجات لا تحصل به الضرورة، لا تجوز به الأشياء المحرمة، لأن بعض الناس إذا قلت له هذا الأمر حرام قال: الناس الآن يحتاجون إلى كذا ويحتاجون إلى كذا. قلنا: هذه ليست من الضرورات، مجرد الحاجة لبعض الأشياء، حصول شيء من الحرج والضيق على الناس ببعض المحرمات لا يرفع الحرمة، لكن ما الذي يرفع الحرمة؟ وجود الضرورة. ما هو تعريف الضرورة؟ ليس مقروحا للناس، كل يقرر أن هذه الضرورة. بعض الناس وجود التلفاز عنده في البيت ضرورة، هذه ليست ضرورة. بعض الناس يقول: السيارة لي ضرورة، هذه ليست ضرورة. بعض الناس يقول: أن أمتلك شقة ولا أدفع إيجارا هذه ضرورة، هذه ليست ضرورة. ما هي الضرورات؟ هو ما يلحق بالضروريات الخمس الأمر العظيم الذي يزيله أو يكاد أن يزيله. في هذا الحديث ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حاجات بشؤون الميت، الناس يحتاجون ويستعملونها في أشياء مباحة تضنى بها السفن، تدهن بها الجرود، يصبغون بها الجرود، الناس يستعملونها في البيوت يضيئوا بها، فذكروا حاجات يحتاجونها فيحصل عليهم بسبب التحريم فيها شيء من الضيق أو الحرج، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هي حرام. فهذا يبين لك يا طالب العلم أن ليست كل حاجة وكل ما يقوله الناس أنه حاجة تستباح به المحرمات، وفرق بين الحاجيات والضروريات، هذه التي ذكرت في الحديث الآن في ماذا نصنفها؟ حاجات، الناس في حاجة إلى ذلك، شيء يستعملونها في الصناعة، هذه السفن يستعملونها في التجارة، هذه الجلود من الناس من هذه مهنته أصلا، فمثل هذا الأمر ينبغي أن ينتبه له، لأنه يحصل بسببه خلط كثير سواء بين الناس أو مع الأسف بين بعض من يفتون الناس. بعض من يفتي الناس الآن كلما قال الإنسان أنا في حاجة، يعني سمعت أحدهم قبل فترة وقد اتصلت عليه امرأة وتقول أنها أم لأيتام، وقالت هي تريد أن تفتح تجارة لتنفق منها على أولادها، فلم تجد إلا مشروعا وقيمة هذا المشروع كذا وكذا من الأموال، مبلغ ليس بالقليل، قالت فلم أجد من يعطيني هذا المال لهذا المشروع إلا شخص وقال سأعطيك 100,000 وأخذ 150 أو 130. فإذا بالمستفتى يقول لها الربا حرام ولكن أنت تحتاجينه فلا بأس أن تفعل ذلك. فالسؤال الأول، ألا يوجد لها ما يرزق به الأولاد إلا التجارة؟ ثانيا، ألا يوجد لها من أنواع التجارة إلا هذه التجارة ذات المبلغ الكبير؟ كل هذا يدلك على أن الأمر ليس بالضرورة حتى تبيح لها هذا الحرام العظيم. بل معاشر الإخوة، هل هناك أحد أصلاً يلجأ إلى الربا إلا مع الحاجة؟ يعني هل يعقل أن إنسان يذهب يأخذ 10 ويردها 20 إلا وهو محتاج؟ لا يكون إلا مع الحاجة، ومع ذلك حرمه الشارع، فلا أحد يقول الربا جائز للحاجة، هو ما حرم إلا بوجود الحاجة أصلاً. الربا هو استغلال حاجة الناس، أن المرابي يستغل حاجة هذا الإنسان إلى المال فيأخذ منه مالا بغير حق، وما دخل معه في تجارة، وما دخل معه في زراعة، ما دخل معه في شيء، قال أعطيك 5 تردها 10. طيب ما الذي يدفعني أن أخذ 5 وأردها 10؟ أني محتاج، وإلا لما ذهبت إليه. فلا أحد يدعي أن الحاجة مبيحة للربا، لكن أجاز بعض أهل العلم بعض صور الربا عند الضرورة. وانظر إلى كلام العلماء ماذا قالوا في الضرورة، قالوا كرجل إذا لم تجر له عملية الآن مات وأغلقت كل الأبواب إلا من يدفع لك بالربا، قالوا فهنا يجوز مع الضرورة. ما الضرورة؟ رجل سيموت الآن، إما وإلا إما أن تجرى له العملية الآن أو يموت. أما هذا التساهل الحاصل عند الناس، كل إنسان يزعم أن أدنى حاجة له صارت ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وليته يأخذ المحظورات فقط، وأخذ المحظورات والمكروهات وكل ما يمكن أن يخالف به الشرع بدعوى وجود الضرورة والحاجة. تقدير الضرورة بكلام العلماء بنصوص الشرع ليس متروكا إلى الناس، بمعنى أنه يحتاج أن يستفتي، وأن يستفتي من يثق بدينه وعلمه، يثق بدينه وعلمه، نعني بدينه أنه يتقي الله ويخاف، ليس ممن يفتي الناس بما يحب المستمعون، بما يطلبه المستمعون. الناس ماذا أنت ماذا تريدها، حلالا حرام؟ كثير من الناس هذه طريقة جواب الأسئلة، يعني هو يتلمس من السائل أنت ماذا تريد، إن شعر أنها تريدها حلال حلال. هذا الكلام كلام عن دين الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب هكذا سماه إعلام أو أعلام على اختلاف بينهم، الموقعين عن رب العالمين، هؤلاء الذين يوقعون الفتاوى كأن توقيعهم يحمل دين الله عز وجل، هو يتكلم باسم شرع الله أن هذا حلال وهذا حرام، فالأمر ليس بالسهل. فالشاهد هذا يوقعك على التفريق بين الضرورة وبين الحاجة، وأن المحرمات لا تجوز عامتها للحاجات. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر مسألة عظيمة، وهي التي يذكرها الفقهاء تحت مسمى الحيل، الاحتيال على الأمر، أن يكون الأمر محرما فيحتال عليه حتى يأخذ صورة تشبه صورة الحلال. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الميتة، شحوم الميتة، فجملوها يعني أذابوها. قالوا: نحن لم نبع الشحوم، لكنهم جملوها وأذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها. وجاء في رواية أخرى: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فاحتالت اليهود على تحريم الله الانتفاع بشحوم الميتة بأن انتفعوا بها بصورة أخرى، ما استعملوها في الاستصباح ولا دهنوا بها السفن ولا فعلوا ولا فعلوا، لكن جاءوا بها فأذابوها وضعوها، قالوا: نحن لم نستعملها، ولكنهم أكلوا ثمنها، وهذه صورة من صور الانتفاع. وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء على ما يسمى بمنع الحيل، أن من فعل أمرا يريد به أن يحتال على صورة من الصور التي حرمها الله فإن حيلته تبطل ويرد الأمر إلى أصله في التحريم. يعني مثال الحيل اليوم، لأن كلامنا في المعاملات، ما يقوم به بعض الناس أحيانا، يعني بعض البنوك مثلا يأتي هو نفس البنك بشروطه وقيوده، لكن يضع لك شباك يقول: هذا فرع المعاملات الإسلامية، تدخل فيقول لك: هذه المعاملة إسلامية. طيب ما صورتها الإسلامية؟ يقول: لا نعطيك ربحا ثابتا، الربح متغير. طيب هل هو بذلك خرج عن صورة الربا؟ جواب: هذه حيلة. لماذا؟ لأن صورة الربا في حقيقتها مركبة من أمرين: الأمر الأول ضمان رأس المال، المسألة الثانية ضمان الربح. عندنا الربا مركب من صورتين: الصورة الأولى أنك ضامن لرأس المال، فالذي يرابي يعطي الرجل دينا، ما معنى دين؟ مضمون، ربحت خسرت، صرت غنيا صرت فقيرا، هذا في الذمة، هذا يعني ضمان رأس المال، فهذه الصورة الأولى هي متحققة، فإن المودع ضامن لرأس المال، وهذا منصوص عليه في العقد. الأمر الثاني ضمان الربح بغض النظر، يعني مسألة الزيادة والنقص هذه عبث بعقول الناس، ترى هي ليست مؤثرة أصلا، ما لها علاقة. بعض الناس يعتقد أنه فقط إذا غير النسبة صارت الصورة حلالا، غير صحيح، لأن عندنا طرق المعاملات أن يعطيك مالا، إما أن يعطيك إياه على سبيل القرض أو على سبيل المشاركة في تجارة أو غيرها في أنواع الشركات التي موجودة في كتب الفقه، إما المضاربة وإلا وإلا وإلا. فصورة الدين لا يجوز معها الربح، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ما أخذته أعطيك إياه مثله تماما. وسائر الصور التي تدخل في حقيقتها لا تكون إلا تجارة. ما معنى تجارة؟ قد أربح وقد أخسر. فإذا خلى العقد من مسألة الاشتراك في المكسب والخسارة فهذا يخرجها إلى صورة الدين الربوي، لأن في الحقيقة أقول لك خذ هذا المال تاجر به، لكن انتبه الخسارة عليك وليست عليك، هذه ليست تجارة. فهذه من أبواب الحيل الكثيرة التي يقوم بها بعض الناس ليظهروا الخروج من الصورة المحرمة، وما خرجوا منها، الصورة لا زالت قائمة، وهذه الحيل محرمة. ولذلك إغلاق باب الحيل وسدها هو الأصل، وهذا الحديث عمدة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل حيلة اليهود، واليهود من أكثر الناس تحايلا. ولذلك لو تذكرون قصة أصحاب السبت ماذا فعلوا؟ الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت، فابتلاهم الله جل وعلا لفسقهم، فكانت الأسماك لا تأتيهم في سائر أيام الأسبوع، فإذا جاء يوم السبت الذي حرم عليهم فيه الصيد تأتي أمامهم. قال جاء في بعض الآثار قالوا تتقافز أمامهم، فماذا فعلوا؟ جاءوا يوم الجمعة فحفروا حفرا داخل الشط، جعلوا مثل الأحوار، هذا يكون يوم الجمعة، فإذا جاء يوم السبت جاءت المياه فجاء السمك فدخل داخل هذه الأحوار فيغلقوها فقط، ثم ينتظر إلى يوم الأحد ويبدأ يوم الأحد في صيدها. وقالوا إنما اصطدناها يوم الأحد، وقال لهم أهل الدين والتقوى اصطادوها يوم حبسوها، يوم أن وضعوا السد الذي يمنع عودة الأسماك إلى البحر، هذه كانت حيلة، وجاء الشارع كذلك بإبطالها. إذن فالشرع جاء بإبطال الحيل. ما هي الحيل؟ ما يحتال به لكي يكون الحرام حلالا، فهذا باب مغلق. والأصل في الحيل من؟ صورة بيع السلم، يقال بيع السلم وبيع السلف، وهي على نفس الوزن حتى في المعنى، فحقيقة السلم هو سلف. ما صورته؟ صورته أن يأتي شخص صاحب مزرعة ليس عنده مال كي يقوم بزراعة هذه الأرض، المال الذي عنده لا يكفي كي يخدم المحصول وأن يزرعه، فيأتيه رجل فيقول أشتري منك المحصول الذي سيأتي، وأعطيك ثمنه حالا الآن في مجلس العقد، وتسلمني هذا المحصول بمقدار كذا بوزن كذا بصفة كذا، يعني يقول له مثلا خذ هذه العشرة آلاف على أن تسلمني في نهاية الموسم طنا من القمح. طيب ما الذي يستفيده الذي أسلم المال؟ أنه أخذ المال الذي يستطيع به أن يزرع الأرض. طيب وماذا استفاد الأول الذي أعطى المال الذي أسلم المال؟ أنه يأخذ بثمن أقل، يعني هذا المحصول مثلا هذا الطن الأصل أنه يباع بخمسة عشر ألفا، لكن هو الآن لما دفع في بداية الأمر قبل أن ينتج المحصول دفع فقط كم؟ عشرة آلاف، فاستفاد كلا الرجلين، هذا قل السعر له وهذا حصل المال الذي به يستطيع أن يزرع. وقد جاء الشرع بجواز هذه الصورة، وكانت تحصل بين الناس في المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وجد أنهم يسلفون أو يسلمون السنة والسنتين، يعني يأتي الرجل إلى صاحب الحق يقول له حصاد هذه السنة والتي بعدها لي، فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حد لها شروط. فما هي شروط السلم؟ الشرط الأول من شروط السلم أن يكون مما تنضبط أوصافه، شيء يمكن أن يوصف، شيء مكيل فنقول كذا وكذا كيلا، مثل القطن مثلا هذا بالقنطار، قول على أن تسلمني مثلا ألف قنطار من القطن، أن يكون موزونا طنا طنين عشرة مئة ألف أيا كان أو معدودا. الشرط الثاني أن يكون الأجل معلوما، أن يكون الأجل معلوما، تسلمك فيها لمدة أربعة أشهر خمسة أشهر، الموسم الزراعي الذي هو معلوم عند أهل الزراعة، في وقت الحصاد الذي يكون معلوم في شهر كذا. الأمر الثالث أن يكون الثمن معلوما، فيعطيه مبلغا معلوما. الأمر الرابع أن يتم تسليم الثمن في مجلس العقد، فإن قال أشتريه منك وأعطيك المال غدا فهو محرم، لأن هذا من بيع الكالئ بالكالئ، الدين بالدين، باع شيئا في الذمة بشيء في الذمة، وهذا لا يجوز. إذن الشرط هو ماذا؟ أن يكون الثمن معجلا في مجلس العقد، لا يجوز أن يكون في الذمة ولو يوم ولو ساعة، يجب أن يكون الثمن حاضرا وقت العقد. إذن فالإسلام يكون في كيل معلوم، وهذا لا يكون إلا بما ينضبط وصفه، وأن يكون بثمن معلوم، وأن يكون الأجل الذي سيسلمه هذه السلعة أن يكون معلوما، وأن يكون الثمن في مجلس العقد. هذه أربعة شروط أساسية يجب أن تتوفر في عقد السلم. بعض أهل العلم زاد خامسا، ما هو؟ قالوا أن يكون الذي سيسلم فيه موصوفا في الذمة وليس عينا موجودا، ليس شيئا موجودا، شيء موصوف في الذمة، لا يقول له مثلا أسلمك عشرة آلاف في هذه المئة قنطار من القطن، هذه ليست صورة سلم. لماذا؟ لأنه اشترى شيئا معينا، والسلم إنما يكون في شيء موصوف في الذمة. ما معنى موصوفا في الذمة؟ أنه شيء ليس موجودا، عينه ليست موجودة، لكن له أوصاف ثم يأتي بها البائع، إما بزراعة أو يدخل في ذلك بعض أهل العلم قال فيها الاستصناع وغيره، أو باستصناع أو غيره. الشاهد أن البيع أو العقد ما تم على عين معينة، وإنما تم على موصوف في الذمة. فإن لم يكن موصوفا بالذمة بأن عين، عينت عين معين، هذا المحصول الموجود في هذه المخازن أسلمك كذا وكذا في هذا المحصول الذي قد حصدته، فيقال هذا ليس سلما، لا يدخل في صورة السلم، وإنما يجب أن يكون موصوفا في الذمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز هذه الصورة من صور المعاملات، ولكن حد لها حدودا بما يمنع الغرر والتغرير والظلم، يمنع الغرر، يمنع أن تحصل جهالة، الجهالة في الثمن، الجهالة في الأوصاف، الجهالة في الأجل، يمنع التغرير، أن يوجد، أن يحصل تدليس بعدم انضباط الأوصاف. يقول له مثلا: أنا أريد 100 أو 10 أطنان من القمح من الدرجة الفلانية في الجودة، فإذا لم يصف مثل هذا وقال أريد 10 أطنان من القمح، فيأتيه بقمح فاسد 10 أطنان، فإذا أراد أن يعترض عليه قال: ليس بيننا العقد الذي بيننا 10 أطنان من القمح، فهذه 10 أطنان من القمح، فحصل تغرير. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كيد معلوم، قال أهل العلم: الذي معناه أن يكون الشيء موصوفا بالذمة مما يعلم أنه يسلم بهذا الوصف، وكذلك أن يمنع الظلم، أن يظلم بعضهم بعضا في هذا الأمر. لعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف عند هذا الحد، ونبدأ بعد ذلك العشاء في شرح الحلية. وفقنا الله إياكم لما رضي، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.